بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال محمد رحمه الله في الحديث الذي أشرت الساعة فيه، أي مسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء من كوفة، معروف أن بعض الريح بيبقى فيها أتربة، وربما كانت بعض التربة الحمراء فسماها ريح حمراء. هاجت ريح حمراء من كوفة، فجاء رجل ليس له مجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. الجيرة لو صوت مرتفع يتكلم إلا بهذه الجملة: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، هو في العراق في الكوفة، فالشام جهة الغرب، فأشار إلى ناحية الأرض وقال: فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قل: الروم تعني؟ قال: نعم. هذا دليل على وقوع ملحمة عظيمة بين المسلمين وبين الروم، وهو جنس الأوروبيين كما يطلقه العرب، وليس فقط الدولة الرومانية مثلا أو الرومان، وإنما الروم عندهم جنس، كما أن الحبشة جنس يعني كل أسود، فهم يطلقون الروم لهؤلاء سكان أوروبا. قال: نعم، وتكون عند ذاكم الفتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. الشرطة للموت قطعة من الجيش يخرجونها، يؤخذ عليها العهد أن لا ترجع إلا غالبة أو تقتل، بمعنى لن ترجع غير غالبة، فإذا لم تغلب لن ترجع، بمعنى تظل تقاتل إلى الموت. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. يعني وفوا رضي الله تعالى عنهم لذلك الشرط وماتوا جميعا، تفنى الشرطة، قتلوا ولم يرجعوا طالما لم يغلبوا. قال: ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، قام إلى الروم وإلى ذلك العدو بقية أهل الإسلام، دليل أن ليس كل أهل الإسلام مشتركين في معركة ما هي طائفة. هذا الجيش المبارك يظل ثلاثة أيام يقاتل منفردا، ثم تلحق بقية أهل الإسلام بهم. قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدغرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها. يجعل الله الهزيمة على الروم أن يولوا مدبرين فيقتلون، يقتل الروم أو الأوروبيون مقتلة عظيمة لا يرى مثلها ولم يرى مثلها قبل ذلك. قال: حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم نواحي العسكر المقتول، فما يخلفهم ما يتجاوزهم الطائر من كثرة عدد الجثث واتساع المساحة التي قتلوا فيها وكثرة الأوبئة بسبب قتلاهم وتعفن جثثهم، قال فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يلدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. يعني لو أبناء أب واحد يكون أب أو جد يعني من عائلة واحدة ولهم رجل واحد يرجعون إليه، كانوا 100 مشتركين في المعركة لا يلدون بقي منهم إلا رجل واحد لكثرة المقتلة حتى في أهل الإسلام. يعني هم يقتلون مقتلة عظيمة ولكن قد فنيت 3 شرط من شرط المسلمين، 3 أجزاء من الجيش المسلمين. وفي الحديث الذي سبق أن ثلث الجيش المسلم يقتل خير الشهداء عند الله، والثلث بشك يعني أمر كبير جدا، لأن أكثر الجيوش المهزومة يعني في المعارك الكبرى لو تجاوزت نسبة 10% لكانت هزيمة ثقيلة جدا، ومع ذلك فما بالك بثلث الجيش لكن يقتل عدد كبير جدا من أهل الإسلام. قال فلا يجدون مباقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا بأس هو أكبر وأكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في غاريهم، فيرفضون ما في أيديهم، يتركون ما في أيديهم ويقبلون إلى الشام مرة أخرى، فيبعثون 10 فوارس طليعة. الطليعة الذي يستطلع لقومه المكان ويعرف له الخبر، الطلائع والطليعة، طليعة يطلع لهم على الأمر، يطلع لهم ويطلعهم على الأمر. يبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم وأحمد رحمه. وهذا دليل على حدود الخيل في هذه المعارك القريبة جدا من الساعة، وكما ذكرنا هي قبل الدجال مباشرة كما دل عليها الحديث الذي قبلها. وفيه أي في مسلم حذيفة بن يسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. في مشروعية التذاكر في العلم، وأن يذكر كل إنسان ما يعلمه يذكر غيره، وتذكر القيامة هذا من سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل العلم. قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خصوص: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رياض: ونار تخرج من قعرة عدن، قلب عدن، وسط عدن، ترحل الناس. زاد في أخرى: تنزل معهم إذا نزلوا وتقبل معهم وتقيم معهم حيث قالوا. تقيم في القيلولة. ذكر الدخان، وهذا صريح في أن الدخان يكون قبل يوم القيامة. قد ذكرنا تفسير المسعود أن الدخان قد مضى، ويمكن أن يكون الدخان الذي مضى من أشراطها بالفعل، لكن هذا دخان آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقوم حتى ترى قبلها 10 دقائق. فظاهر هذا الكلام أنه كان أنه سوف يكون مع الأشراط الكبرى، ولذلك يرجح تفسير ابن عباس رضي الله عنه مع عدم المعارضة قبل المسعود أن الدخان قد مضى، قد جاء دخان، لكن تفسير ابن عباس لا، للدخان الذي هو من أشراط الساعة أنه دخان يتغشى الكفار ويأخذ المؤمن منه كائنة الزكمة. والدجال، وستأتي أيضا جملة من حديثه بالإضافة إلى ما ذكر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقال من قبل الرأي قط. وبعدين آخر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من كلام النبي. يعني كما ذكرنا فناء أو عدم وجود هو الليل عموما ليس في الأغلب العام مثل نواصل القتال حتى في فهم الحديث، لكن ما يلزمش أن هم يمتنع القتال لعدم وجود الأسلحة الحديثة كما ذكرنا يدل على وجود الأسلحة القديمة، لا يمتنع وجود الأسلحة الحديثة. قال فذكر الدخان والدجاج والدابة، والدابة الحديث الوردة فيها مقال وبعضها كثير منها موقوف أو أكثرها موقوف، أنها دابة تخرج من صدع من الصفا تسير في الأرض تسير الناس بأعمالهم حتى يتبايع الناس يا مؤمن يا كافر، تسير المؤمن بعلامة بيضاء والكافر بعلامة سوداء، تأتي الرجل من خلفه وقد وقف يصلي فتقول الآن تصلي فتفهمه ولا يدركها طالب ولا يفر منها هذه. فالقرآن قد نص على أن الدابة تكلم الناس، أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. فهذا ما ورد في تفسيرها والله أعلم. قال وطلوع الشمس من مغربها، هذه الآية عندها تغلق باب التوبة وهي قريبة من الدابة أيتهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها، أيتهما كانت قبل أختها فالأخرى على إثرها. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أيهما قبل الأخرى نصرا، لكن الزمن متقارب جدا وهذا زمن عدم قبول التوبة. نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هنا يؤكد أن هذا الجمع لا يلزم منه الترتيب الزمني، لأن زمن عيسى بن مريم زمن تقبل فيه التوبة، وذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام، وقبوله للإسلام دليل على قبول توبة أهل الكتاب إذا تابوا والكفار عموما، ويسلم أهل الأرض كلهم ويعلو الإسلام في الأرض كلها، هذا دليل على قبول التوبة في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يوشب أن ذلك جبه المريم حكما عبدا وإماما مقصطا، فيكسر الصليب أبطل الخزيارة بذلك الحكم. ده دليل على وجود أعمال تقاسم فيها وتطبق الشريعة تطبيقا تاما، هذا يدل على قبول التوبة والله أعلم. فهذا ليس بترتيب زمني وإنما هو مطلق الجمع كما دلت عليه الواو في الجمع بين هذه الأدلة بين هذه الآيات. قال ويأجوج ومأجوج، أي خروج ويأجوج ومأجوج، وهم بعد المسيح صلى الله عليه وسلم في زمنه بعد نزوله أثناء في زمنه وهم يهلكون بدعائه عليه الصلاة والسلام. وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. الخدش يعني ما يقع من عذاب من أسفل زلزلة الأرض ونحوها مما أحدث معهم بيارات هائلة يهلك الناس بها في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب. وآخر هذه الأشراط العشرة نار تخرج من قعر عدن، تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم، والمحشر المقصود به هنا الأرض التي يجتمعون فيها قبيل القيامة، حشر قبل القيامة، لأن أهل الأرض الأحياء الحديث نص في أن هذه النار من أشراط الساعة يعني من علاماتها، تطرد الناس إلى محشرهم، وده أو الحشر الذي يكون قبل القيامة وهو الحشر معناه جمع الناس، فالناس قبيل القيامة يجتمعون في الشام، والشام موضع المعارك الكبرى كما ذكرنا قبل ذلك، موضع معركة مع الروم مع الأوروبيين وموضع النصارى وموضع معركة مع اليهود ومقتل الدجال وهلك يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج يعني يكونون في هذا الموضع يشربون بحيرة الطبرية كما سأتي، وعيسى صلى الله عليه وسلم يكون محصورا بالطور لجبل الطور، فهذه المنطقة هي مطرح الأحداث أو كما نقول موقع الأحداث الكبرى قبل القيامة، فطرد الناس إلى محشرهم إلى حشر يكون قبل القيامة لمن على ظهر الأرض، وهو هذا يعني يوافقه قول الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهو طردهم إلى الشام أذرعات من أرض الشام كما تفسرها غير واحد. فأرض المحشر أرض الشام وهو الحشر الذي يكون قبيل القيامة، وأن هذه النار تطهر الناس بمعنى أنهم يريدون النار يحاولون إطفاءها لا يستطيعون فيفرون منها فتسير معهم حتى تدفعهم دفعا، يروح يمين يروح شمال تسير معهم تطردهم طردا، تغيط معهم حيث باتوا، تنزل معهم حيث نزلوا، تقيل معهم حيث قالوا، تصبح معهم حيث أصبح. النار تضاربهم فلا يجدون مفرا إلا بالهروب إلى الشمال إلى أرض الشام، وهنا تكون يعني حشر الناس قبل القيامة. أما الحشر الذي بعد النفس في السور فتأتي صفته وأدلته من الكتاب والسنة، وهي أدلة كثيرة جدا فيها حشر جميع الخلائق وليس فقط الناس الذين على ظهر الأرض عند القيامة، بل يحشر الأولون والآخرون ويجمعون في صعيد واحد على أرض مبدلة ليس فيها معلم لأحد، والشمس دانية من الرؤوس، صفة غير هذه الصفة التي فيها ولود النار والناس يبيتون ناقلون، و فهذه ما قبل القيامة والله أعلم. والشام أرض المحشر، والمنشر معنا أرض الحشر الذي يكون قبل القيامة. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. وفي رواية الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. بادروا بالأعمال يعني سابقوا بعمل الأعمال قبل أن تأتي هذه الأشياء، اعملوا الأعمال قبل أن تسبقكم إلى الأعمال هذه الأشياء. هذه الأشياء إذا وقعت لم تستطيعوا أن تعملوا الطاعات، لم تستطيعوا أن تقوموا الليل وتصوموا النهار وتفعلوا الفتن الكبرى، كلما حدثت كلما امتنعت الأعمال الصالحة. وإذا كانت الفتن الصغرى أي التي من جنس الأمور المعتادة كما ذكرنا لكنها من جنس الفتن المتكاثرة تمنع العمل، تجعل الإنسان ربما لا يستطيع أن يصلي أو يصوم كما كان السبب ربما الله تبارك وتعالى لم يفعلون، فكيف بهذه الفتن الكبرى؟ بادروا بالأعمال ستا أي اسبقوا هذه الست إلى الأعمال، لأنها إذا سبقتكم أخذت منكم الأعمال أبعدتكم عن الأعمال لم تستطيعوا عمل الأعمال. هذا في المبادرة على التشريف، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أي موت أو أمر العامة والله أعلم هو قيام الساعة. وروى البخاري قال البخاري رحمه الله: باب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، باب لا ينفع نفسا إيمانها. عن ذكر فيه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. تكملة الآية: حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ودليل على أن البعض قد يكون عنده إيمان ناقص لكن لم يكسب فيه خيرا. الآية تدل على أنه إذا وقعت بعض هذه الآيات هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا وقت امتناع التوبة بأنواعها، التوبة من الشرك، التوبة من الذنوب، الترك من ترك الواجبات، لا تنفع التوبة حينئذ يغلق باب التوبة لأن الشمس إذا طلعت من مغربها فقد طلعت الشمس من باب التوبة الذي يغلق عند ذلك فلا يفتح ولا تقبل توبة التائب. فهذا فيه مبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس منها. هذا بالنسبة لعموم الناس. وأما بالنسبة لخاصة الإنسان فهو تقبل توبته ما لم يمرض. وروى البخاري أيضا في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل بئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يحضر صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقدر الرجل فيقول يا ليت المكان، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليز حوضه فلا يسري فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري. هذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة. فكل الأحداث أو أكثرها قد وقع إلا تبشرت مريها. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما اختلاف عظيم دعوتهما واحدة، وهو وقع بين المسلمين من فتنة الأولى، فقد اقتتل المسلمون في الجمل وصفين وكل منهم دعوته واحدة عقيدة واحدة، ليس هناك تنازع اعتقادي ولا منهجي، وإنما كلهم أهل سنة، ومع ذلك وقعت مقتلة عظيمة ما رؤية مثلها قبل ذلك في أهل الإسلام. يعني يقتل في الواقعة الواحدة نحو من 35,000 من المسلمين من الطرفين، فهذه مقتلة عظيمة جدا. لو نظرنا كم قتل المشركين في غزوة بدر 70 رجلا ومن المسلمين 14، في غزوة أحد قتل 70 من المسلمين، في غزوة الخندق آحاد مقتلة عظيمة جدا لليهود 600 مقاتل في غزوة بني قريظة، تجد أعدادا عبر يعني التاريخ كم تبلغ. يعني فتح الإسلام يقول تقريبا يعني من قتل من الطرفين وتكوين دولة الإسلام فيه لم يبلغ العدد يعني بضع مئات. الفتوح الأخرى التي فتحت بها بلاد كسرى يعني بلاد الفرس والروم وسائر البلاد قل آلاف، يعني في موقعة واحدة مقتلة عظيمة لأهل الإسلام في الجمل والصفين أكثر من في المعركة الواحدة أكثر من 35,000 ومع وحدة الدعوة. وأما بعث الدجالون بعث كوني قدري حتى يبعث، يعني حتى يقوم ويظهر كما أرسل الله الشياطين إرسالا كونيا قدريا على الكافرين تأزهم أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فهذا إرسال قدري كوني، ليس أن الله أمرهم بذلك شرعا ولكن قدر أن يطلقه، وكما أطلق هؤلاء الدجالون وانطلقوا وانتشروا. وهؤلاء الدجالون الكذابون الذين ظهرت دعوتهم، وإلا فقد كان فالعدد أكثر، لكن الذين لهم أثار في الوجود ودعوة قوية كانوا قريبا من 30 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد استوفي هذا العدد منذ أزمنة، ولا يزال يحول بين الحين والآخر من يدعي أنه هؤلاء الدجالون الكذابون الذين ظهرت دعوتهم، وإلا فقد كان فالعدد أكثر، لكن الذين لهم آثار في الوجود ودعوة قوية كانوا قريبا من 30 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد استوفي هذا العدد منذ أزمنة، ولا يزال يخرج بين الحين والآخر من يدعي أنه هو، لكن ليس لهم كبير وزن. لكن الدجالون الكذابون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وغيرهم كثيرون، لكن الثلاثة هم الذين أو يعني جاء وخصوص مسيلمة والأسود كانت لهم يعني قوة في الدعوة الباطلة، وكلهم ينجوا أنهم رسول الله. والعجب أنهم ينتسبون إلى الإسلام ابتداء، بمعنى أنهم يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام. حتى مسيلمة الكذاب كان يشهد أن محمد رسول الله، وعجب يعني كيف يتسمى ذلك مع ختم النبوة، ولو كان رسول الله فكيف يكذب على الله ويقول أنه خاتم الأنبياء. فمن العجيب أنهم كلهم يدعي أنه رسول، كالبهائية والبابية والقديانية كلهم يقولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلومة دي بالضرورة أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بختم النبوة، وأن النبوة قد ختمت به خاتما لا نبي بعده، ومع ذلك فتجد أناسا يصدقونه على ذلك ويتبعونه، وهم يصدقون أن أقوال حق، ومع ذلك يعني يتبعون هؤلاء الدجالين. فلو حتى يقبض العلم، يقل العلم قبض العلماء، هذا من أشد الساعة التي تزايدت منذ أزمنة طويلة، فبعد العصور الذهبية لانتشار العلم، علوم الفقه وعلوم الحديث ويعني سائر علوم أهل الإسلام، علوم التفسير وعلوم السيرة، ولا شك من العهود الأولى شهدت من ذلك يعني أعظم ما كان عند أهل الإسلام من أنواع العلوم المختلفة، ثم قل العلم بعد ذلك، ويعني ربما بقي المسلمون قرونا بغير أن يظهر فيهم من أهل العلم مثل من سبق من العلماء رضي الله تعالى عنهم. ولا يعني ذلك أن العلم ينعدم بالكلية، لأن لا تزال طائفة من الأمة عن حق ظاهرة لا يضرها من خلفها أو خذلها حتى تقوم الساعة، لكن يقل ويقبض العلماء ويموت العلماء فيقبض العلم بذلك. وهذا يدل على أن قلة العلم علامة خراب الدنيا، وجود الكذب والدجل من علامات خراب الدنيا، قرب خراب الدنيا، والفتن بين المسلمين، تكثر الزلازل، هذه من الأمور المنتشرة العجيبة، بلاد لم تكن يسمع فيها بزلازل تصبح الزلازل تتكرر فيها، ولا يكاد يخلو شهر ربما يعني في عالمنا اليوم إلا وزلزال كبير يهز جزءا من الأرض، وتكثر من فعل الزلازل ويتقارب الزمان، حديث على ظاهره محسوس لكل أهل الزمان، وهو قرب الوقت، حتى كما ورد في الحديث الآخر أن تكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. فهذا أمر محسوس، قمة البركة في الوقت وسرعة المضي وشعور الناس بسرعة مرور الزمن وتظهر الفتن، هذا أحسن التفسيرات في تقارب الزمان، وتظهر الفتن كثرة الفتن الشبهات والشهوات، فتن النزاعات بين المسلمين، وفتن البدع والضلالات وانتشار المنكرات، فتن الشهوات التي تضل الناس، فتن التبرج والاختلاط المحرم تكثر كثرة عظيمة، تظهر الفتن. قال ويكثر الهرج وهو القتل، قتل الناس في زماننا المعاصر 100 سنة الأخيرة بالملايين بالكامل، عدد الذين يعني قتلوا في الحرب العالمية الثانية 50 مليون من البشر، ملايين يعني أرقام هائلة، 50 مليون إنسان، أعداد ما وقع يعني كما ذكرنا في المعارك الواحد يقتل مئات الألوف، الحرب العالمية الأولى أيضا 40 مليون أيضا، شعوب بأكملها تباد قتلا. هناك كثرة القتل في زماننا ووسائله المعاصرة، فعلا أشرت النبوة الظاهرة، علامات النبوة الظاهرة والأشرة الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكثرة القتل في آخر الزمان، وقد كان عدد من قتل في فتح في سقوط بغداد نحو 2 مليون من المسلمين على يد التتار غير من قتلوه من الآلاف قبل ذلك. فمنذ هذه الأزمنة كان القتل بالسيوف ونحوها، أما الآن فبالأسلحة المعاصرة التي تريد الناس. قال وحتى يكثر فيكم المال فيخيل حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وقد كان هذا في أزمنة العدج والخير في زمن عمر بن عبد العزيز وغيره من كثرة الأموال، ويكون ذلك أيضا قبل القيامة. وحتى تطاول الناس بالبنيان، وهذا لم يرى مثله في غير زمان، مثل ما رؤي في زماننا تطاول البنيان على المباني بتاعت أمريكا 110 طابق، حاجة هائلة جدا. لما يصدر ناطحات السحاب في معظم بلاد العالم حتى في بلاد المسلمين، ده حاجة لم يعرف مثلها في أي عمارة من الحضارات السابقة، لا الرومان ولا اليونان ولا الفراعنة. الفراعنة الهرم الأكبر بيطلع حاجة صغيرة بالنسبة لإيه؟ لناطحات السحاب. تطول، وبعدين تطول يعني يبني بنيانا إيه؟ عاليا طويلا. وحتى يمر رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه، من الفتن والضيق بالاحوال يتمنى الموت، يتمنى ان يكون قد مات، نسأل الله العافيه. وقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث ولا تقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، يعني لقياسه، فلا يتبايعان، كل منهم بينشر الثوب حتى ينظر ايبيع ايشتري ام لا ايبيع ام لا، فتقوم الساعة وهما على تلك الحال فلا يطويان، يعني لأنه هلك على نشر الثوب قبل أن يطويان. وهذا دليل على أما قبيل القيامة مباشرة الحياة مستمرة وليس فيها ما يمنع استمرار الحياة، كما في ورد في حديث السور الطويل. حديث السور الطويل بساتي وبيان ما فيه من ضعف، ومن ضمن أجزائه أن الزلازل الكبرى وهلع الناس وانكدار النجوم وسقوط وتكبير الشمس وسقوط النجوم السماء على الأرض ونحو ذلك، أن ذلك فيما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق مدة من الزمن يعيش مثل تلك الأحوال، وهذا ضعيف جدا. صحيح أن الفرق بين نفخة الفزع ونفخة الصعق ليس إلا بداية النفخة ونهايتها، وإلا فالناس لا يمكن أن يتبايعان ثوبا والنجوم قد تساقطت والشمس قد قورت وذهب ضوءها والبحار قد فجرت والشياطين يعني أهل السماء كل كمذا رد، هذا كلام غير ظاهر، والحديث كما ذكرنا فيه ضعف. ويفسر زلزال الأرض التي تكون قبل القيامة، صحيح أن زلزال الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل موضوعات أمام أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بعد القيامة. أما حديث السور فيجعلها قبل القيامة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، فأين هذا من هذا الحديث؟ هذا حديث من الصحيحين أصح إسنادا ومعنى وموافقا للقرآن، قوله عند ربنا لا تأتيكم إلا بغتة. والساعة التي تقوم بها نفخة الصعق وإهلاك الناس على وجه الأرض، الله أعلم. ولا تقومن الساعة وتقومن الساعة، ومن صرف رجل لبن لأحده لبن ناقته التي حلبها فلا يطعمه، لأنه تقوم الساعة أثناء انصرافه. ولا تقومن الساعة وهو يريد أن يصلح حوض الإبل، يصلحه يطينه بالماء بالطين، يطينه لكي يجمع فيه الماء لكي تشرب الإبل، غري على أن العشار لن تعطل قبيل الساعة المباشرة، إنما متى بعدها إذا حشرت الوحوش عطلت العشار، الإبل التي في بطونها أولادها لعدم رغبة الناس فيها. أما قبل القيامة فالناس ترغب في الإبل ويصلح حوض الإبل. ولا تقومون الساعة وقد رفع أكلته، الأكل واللقمة يرفعه إلى فيه، وأثناء ما هو اللقمة بالطريق تقوم الساعة فلا يطعمها، كما قال عز وجل لا تأتيكم إلا بغتة. قال في الصحيحين عن أبي إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قل الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت أي من المغرب فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم يعني مستقرها تحت العرش ونحن لا نعلم كيفية ذلك إلا أننا على يقين أن الشمس تنزل كل يوم تحت العرش والعرش تقفل جميع المخلوقات والشمس تقع فيها تفاعلاتها إلى كل ثانية فلا دخل لنا بكيفية هذا السلوك هو السلوك في الإنسان عبارة عن إيه لما نيجي في الآخر نقول لها أن دي تفاعلات كيميائية معينة تؤدي إلى انقباض عضلات وانبساط أخرى يأخذ هذا الوضع وضع السلوك اللي بيخلي الإنسان يحط راسه على الأرض عضلات تنقبض على رغبة البصر بحيث راسه توصل للأرض ويظل على تلك الحال العضلات دي انقباضها وانبساطها عبارة عن تفاعلات جوه جسم الإنسان بتحصل وحاجات معينة عشان دي تنقبض البصر وإشارات من مخه إلى ذلك فالله عز وجل أعلم بسلول داخل الكائنات الكائنات تسلل نحن لا ندري لكن نوقن بأن هناك أشياء تقع فيها قال عز وجل والنجم والشجر يسللان فهناك سلول للنجم وسلول للشجر وهناك سلول للشمس ولكن لا ندري كيف ذلك في أشياء كثيرة جدا نحن مش عارفين اللي بيحصل في تفاعلات هائلة وهي تستأذن فعلا لا ندري كيف ذلك فنمر هذه الأحاديث كما جاء يقول طب الشمس 24 ساعة عمالة تلف على يعني في كل حتة وساعة غروبها بتبقى في حتة ثانية بتشرق يقولوا وما المانع لها لحظة هي تكون فيها في موضع معين بالنسبة إلى العرش تحته في كل يوم عند غروبها من الموضع الذي رآه فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا ذر حين غربت قرب مكة من مكة مركز اليابسة على وجه الأرض كما أظهرت ذلك الإسقاطات الحديثة مصورة الأقمار الصناعية إن لو في دائرة تضم اليابسة الأرض التي يمكن أن يعاش عليها مركزها مكة المكرمة فهذه المنطقة مركز الأرض التي يسكن عليها الناس فلا مانع أن يكون للشمس حدوث شيء معين يقع فيها عند غروبها من هذا المكان كل يوم ولا مانع أن يكون لها سلوك في كل لحظة لكن الأول أظهر عندي والله أعلم لأنه إنما قال أتدري أتدري قال إنها تدري حتى تسجد تحت العرش فده فعل يومي وبداية طلوع الشمس من مغربها هيكون بعد غروبها من هذا المكان بالنسبة إلى هذا المكان فتطلع الشمس بعد أن تغرب وتستأذن يقال لها رجعي من حيث جئتي يبقى من حيث كان الغروب في قرب مكة والمدينة والله أعلم فسيبدأ ظهور الأمر ده من هناك والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثنها قريبا فلو هو عمل في أول الآيات التي لا يقبل معها أو بعدها عمل وإلا فهناك آيات قبل ذلك قطعا عندها النبي عليه الصلاة والسلام فهنا إن أول الآيات هذا من العام الذي يريد به الخصف يعني نوع معين من الآيات الآيات التي لا يقبل معها عمل وأما ظاهر أحاديث الدابة الموقوفة على الصحابة أنها تقول لهم الآن تصلي فتستنكر عليه أنه إيه؟ يصلي الآن لأن عمله غير إيه؟ غير مقبول وظهر الآية قوله عز وجل تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فهو دليل على أن الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت لأنهم كانوا لا يوقنون لو أيقنوا قبل ذلك لنفعهم فدل هذا على أن هذه الآيات المقصود بها في هذا الحديث أو الآيات التي لا يقبل معها توبة ولا عمل طلوع الشمس غريبة أما الدجال فقبل ذلك وأما نزول عيسى بن مريم فقبل ذلك وأما الملاحم العظمى مع اليهود والنصارى فقبل ذلك النصارى أولا ثم اليهود ثانيا بعد الدجال والدخان قبل ذلك وكثرة الفتن وكثرة القتل وكثرة المال وتطور البنيان وقلة العلم والافتدال والدجالين الكذابين وذلك قبل ذلك بلا شك. قال فيه عن فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول رضي الله عنها قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي الصلاة جامعة الصلاة بفتح التاء هيئت الصلاة جامعة الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم الأول صف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال يلزم كل إنسان مصلاه يعني مكانهم الذي صلى فيه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم برغبة ولا لرهبة يعني مفيش عدو مثلا حقيقي يرهب تجمع له الأمة لكي تقاومه ولا لرغبة في تقسيم مال أو غنيمة أتت يريد أن يوزعها عليهم قال إني والله ما جمعتكم برغبة ولا لرغبة ولكن جمعتكم لأن تهيمني الدابل كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال هذا شرف عظيم لتميم الداري أنه الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صرف آية حدثت فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين أو نحوها لأن هذا ليس بالأذان وإنما هذا جمع في غير وقت الصلاة هذا كما ذكرنا حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم من تجاوز حدثني تميم حدثني حديثا وذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده تعد نبات الاكابر عن الاصابع وهي معجزه ظاهره للنبي عليه الصلاه والسلام لان الدبي الواقعه التي وقعت هي التي ادت الى اسلامه رضي الله تعالى عنه وذلك ان الرجل الذي قابله في القصر والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر وصدق لان الروايه عنه تصديق له ان هذا الرجل في القصر في جزيره شرقيه هو الدجال سمي المسيح الدجال لأنه يدعي أن اسمه المسيح ولأنه يمسح الأرض إلا مكة وطيبة يمر بها جميعا ولأنه منسوخ العين على اختلاف في تسميته وأما المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم فسمي المسيح إما لأنه كان إذا مسح أحدا برئ فهو معنى ناجح أو المسيح المنسوخ بالبركة فهو معنى منسوخ محاط بالبركة كما في قوله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت فمسح البركة بمعنى محاط بها فهو مسيح بمعنى منسوخ فاعل بمعنى مفعول زي قتيل على بيه بمعنى مقتول وفي فاعلة بمعنى فاعل ومذكر التفسيرات قال عليه الصلاة والسلام حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجل من لقم ودولان لقم ودولان قبائل عربية أكثرها متنصرون نصارى قال فلعب بهم المول شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر المرفأ الوليمة أرفأوا بمعنى وصلوا إلى أرض الميناء أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس عندكم حتى مغرب الشمس قال فجلسوا في أقرب السفينة في أقرب اللي هي قوارب النجاة لما عشان يوصلوا إلى الأرض قال فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر أهلب هي كثير الشعر كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبر من كثرة الشعر هو رأسها فين ورجلها فين ودبرها فين الدبة دي مش عارفين فمن كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة الجساسة أي التي تتجسس الأخبار تتطلب الأخبار وغالبا يستعمل في الشرط يتجسسوا التحسس غالبا يستعمل في الخير. قالت فقالت انا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدين فانه الى خبركم بالاشواق. انتظر احدا يأتيه في الاخبار من هذا الارض وهو في ليل في تلك الجزيرة. وليست هذه دابة الارض لان هذه جساسة تتطلع الاخبار للدجال. واما دابة الارض فتكلم الناس ان الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون وتعلمهم بعلامات المؤمن والكافر وتذم من لا يوقن بآيات الله. اذا ليست هذه دابة الارض المذكورة في القرآن انما هذه جساسة ما بين قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاسواق. قال لما تمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا البيت فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط حلقا واشده وثاقا. كبير جدا في الحد وموثق موثوق مربوط بأوثقة شديدة. مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه للحديد. ما بين ركبتيه إلى كعبيه حديد وإيديه مربوطة ما بين ركبتيه ومن عنقه. مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه للحديد. يعني موثق بالحديد من عنقه إلى يده إلى عنقه ورجله إلى كعبه. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم حين هاج. دليل على جواز استعمال كلمة صدفة لأن معناها لقيناه من غير موعد. صادفناه يعني وجدناه قد هاج ولم نكن نعلم أنه إيه. فكلمة صدفة مش منافية للقدر كما يقول البعض يقول بالذات صدفة ده كده شرك أو ده كده قول قدرا ما يلزمش. دي كلمة لغة عربية معناها إيه؟ معناها من غير موعد. قابلته صدفة صادفت فلانا بمعنى اتخذته على غير موعد مني مع سلامة اعتقاد إن هناك قدر سابق. الإنسان المسلم يقول أنا ما صادفت فلان لقيته صدفة وأنا إيه؟ ما كنتش مرتب معاه لكن هو معتقد إن كل ذلك بإيه؟ بقدر. كلمة عربية لا حرمة استعمالها ولم يرد نهي عن استعمال كلمة صدفة كما قد يذكرها البعض في الألفاظ غير الجائزة. يقول استعمال كلمة صدفة بهذا الحديث. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام بعد إسلام تميم لم ينهه عن ذلك بل روى الخبر كما رواه. قال فصادفنا البحر حين اغتلم حين هاج فلعب بنا الموت ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه أو ثم أرفأنا نزلنا مرفأ ميناء إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها أقرب السفينة التي ركبناها يعني فدخلنا الجزيرة أقرب كما قال. قال فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا ومن جساسة؟ قال اعملوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم الأشياء. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أنا إنه يوشك أن لا يثمر. بيسان من أرض الشام أرض فلسطين. قال أخبرونا عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. وهذا سبحان الله هو دي كلها على ما يوشك أن كذا ده على ما قرب خروجي هو لأن هذه الأحاديث مرتبطة بخروجي. هي البحيرة الطبرية إنما تجف بعد مقتله ولكن هو يعلم أن جفاف البحيرة الطبرية قريب من خروجه. قال أما إنما أهل يوشك أن يذهب. قال أخبرونا عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال فيها ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. وده اعتقاد اليهود، عامة اليهود أصلا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون هو نبي الأميين. كابن صياد قال أشهد أنك نبي الأميين، هذا يدل على أن الدجال يصدق أن رسول الله إيه نبي، وما يدخله ذلك في الإسلام، وهو كافر من أكفر الكفار. فإنه يشهد أنه نبي الأميين، نبي العرب. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح. ولأنه الدجال لا يقول أنه إيه؟ دجال، وإنما يقول هذا أنه المسيح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني بلا جراب، يصدني عنها، وإن على كل نقد منها ملائكة يحرسونها. وذلك مكة والمدينة بحمد الله لا يمكن أن يغلب عليها الكفار. آمالهم وأحلامهم التي يريدون، يقول لك نهدم الكعبة بقنبلة نووية، أحلام اليهود بأن حدودهم تكون جنوب المدينة المنورة، هذا مستحيل، لا يمكن أن يطأ الكفار على معلمة الكفرين أرض مكة المدينة، بمعنى أن يطوها أن يغلبوا عليها. فممكن هم يدخلوا مستخفين باسم الإسلام المنافقين، لكن النفاق طبعا موجود قطعا، ولكن لا يظهر الكفار علنا على مكة المدينة أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. لا تتحول مكة والمدينة إلى غير كفر. حتى أعظم فتنة من بين خلق آدم إلى قيام الساعة في الدجال لا يمكن أن يطأ مكة والمدينة، بمعنى لا يدخل سلطان مكة والمدينة. مستويقتان ده بعد الريح الطيبة، فلا بعد ما بقاش فيه مؤمنين في الأرض خالص، بقاش فيه أحد يقول الله الله، فعندنا تهدم الكعبة، فمستويقتان يهدمها كافرا، لكن ده لأن مفيش حد، مبقاش فيه إيمان في الأرض أصلا، دي غير نشاط الساعة الأخيرة جدا. قال كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يعصونها. النقب هو مكان بين جبلين أو فتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بصرته في المنبر، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم، إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو. يعني إيه الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد، وطبعا دليل الدليل البحر الله أعلم، هو قاعدهم إيه الموج يلعبهم شخص، فمش عارفين هم بأنه إيه؟ بأنه حتة، والبحار أصلا خريطة بتاعتهم في ذلك الوقت معاش إيه؟ معاش واضحة، وشهر ده ممكن يوم بعيد، والذي يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد إن تكون الجزيرة دي في بحر الشام اللي هو بحر إيه؟ المتوسط، أو في بحر اليمن اللي هو المحيط الهندي، وما وراء بحر العرب والمحيط الهندي. أو قال لا، الرسول أوحي إليه وأخبر إنه لا هنا ولا هنا، بل من قبل المشرق، بحر من البحار الشرقية، ممكن يكون محيط الهندي، لأن محيط الهندي أيضا شرقي، أو محيط الهادي، أو في جزيرة من الجزر الكثيرة المهجورة جدا فيما هو شرق الجزيرة العربية، ودي كلها مليانة جزر مهجورة كثيرة جدا من آلاف الجزر، أندونيسيا دي لوحدها فيها آلاف الجزر المهجورة غير المسكونة وصريحة للحياة، فغير بقى كثير جدا من البلاد من اليابان المحيط الهادي ده عشان انك تبقى فين دلوقتي ما نعرفش بالضبط اين هو. ما هو ما دي زائدة زي كلما ما اللي فيها زي انما ما بتاعتها زائدة للتوكيد او لغير ذلك لها اغراض نحوية اخرى. ما هو من قبل المشرق يعني هو من قبل المشرق هو من قبل المشرق هو من قبل المشرق. يبقى الدجال موجود في احدى الجزر من جهة الشرق الى الجزيرة العربية. قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث هو مسلم ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. هو مشهور بحديث الجساسة. قال النووي الاهلب الغليظ الشعر كثيره سميت الجساسة لتجسسها الاخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص انها دبت قد المذكوره في القران والله اعلم. قلنا ده غير صحيح ولا ثابت. وفيها ابن شهاب قال اخبرني عروه ابن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبه بنت ابي سفيان اخبرتها ان زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والذي تليها هي السبابة. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر الخبر. نسأل الله العافية. اتفق على رب الحديث. وهذا دليل كله على قرب اقتراب الساعة. بس الكلام ده بقاله 1400 سنة تقريبا وزيادة. فهذا كما ذكرنا من قبل أشراط الساعة أمر نسبي. القرب والبعد بأمر نسبي. اقتربت من 1400 2000 3000 الله أعلم بالنسبة إلى 750,000 يبقى 3750 مثلا 2750 الله عز وجل أعلم إن البشرية في آثار محسوسة عمرها 750,000 سنة. فما نعرفش حتى البشر قبل ذلك كم كان يعني البشرية قبل ذلك قبل 750,000 دي اللي هي اللي فيها آثار إنسانية من أدوات ونحو ذلك عمرها بالدراسات الحديثة دي تكون المشاعر وغيره نحو هذا العمر. فمحدش يقول بقى ده خلاص كلها 10 سنين والحاجات دي هتظهر كلها 500 سنة والحاجات دي هتظهر دي زلات بلا شك أو يعني اتباع للهوى والبدعة والضلال كما ذكرنا نقول دي كلها اقتربت لكن لا ندري متى لأن هذا أمر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين ومصاحب الصالحين. الترتيب الصحيح علامات الساعة الكبرى احنا قلنا مش كلها معروفة احنا قلنا نعلم ظهور المهدي ثم ملحمة الروم فتح القسطنطينية وظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم لقتله ومقتلة اليهود وظهور يأجوج ومأجوج والله أعلى أعلم لما بعد ذلك. قال المفسرون إن الدابة هي ابن نقة نبي الله صالح. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. هذا ليس في حديث مقطوع ومش أي كلام يذكر لابد له من دليل. فإذا ملوش دليل يبقى لا يقبل هذا الكلام. السؤال المتبقى على الصف الاول لابد من وعد ان هو اللي يذهب لقضاء حاجه مثلا حقه بمكانه يرجع اليه يقول مكانه اتزنق بحيث ان هو ما يعرفش لا يوجد ولا يقف وهذا غير مشروع ان الناس تاخد مكان غيرها وتضيق عليها في الركوع والسجود والقيام بحيث ان الناس ما تبقاش واقفه الكتف في الكتف هذا خلاف السنه. كتب السؤال حول التي تريد الشرح كلامها يمكن ان نتكلمنا بعد ذلك. عيسى عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء ليجدد شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، مع ذلك فهو رسول. لا طبعا سيدنا عيسى جاء ليحل بعض ما حرم عليه، سيدنا عيسى جاء بشرع جديد، وسيدنا يكون شرع جديد بالكلية، وإلا فشريعتنا شريعة جديدة فيها تحريم الزنا وبنوب رجم الزاني، وفيها تحريم السرقة وبنوب قطع السارق، فيها الشرائع الأساسية موجودة، ولا يلزم أن تكون الشريعة جديدة بمعنى أن كل الأشياء متغيرة. فسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم أتى بشرع جديد بلا شك، فهو نبي ورسول. في قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، هل يحتمل أن إيمانها الذي ارتكبت فيه خيرا لا ينفعها؟ لا، ليس بظاهر، وإنما لا ينفعها الخير الذي تعمله بعد طلوع الايه؟ لا، وإلا لو كان لا ينفعها لكان ألحق بأنها لم تؤمن، لأن الإيمان غير شرعي، فكما دخلت في ايه؟ في لم تكن آمنت من قبل. قال لي احد الاخوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم امورا يقول غير ان يطلع عليها احدا من الامه، قلت له هذا غير صحيح، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما اطلعه الله عليه عرفه للامه. قال ان الرسول علم مقتل الحسين ولم يقله للامه، وفي اثار لمقتل الحسين ضعيفه، لكن عموما الوقف هو الواجب في هذه المساله، لا انت ليك انك تجزم ان كل ما عرفه كل ما اطلعه الله عليه من الغيب اخبر به الامه، ولا هو ان يجزم بان هناك امورا علمها ولم يقل الامه، لان لو كان هو لم يقل الامه لن تعرفها منين؟ اذا من اين عرفها؟ من عرفها حتى قال الرسول يعلمها؟ الرسول قال اذا لم يخبرنا بامر لم نعلم، فهذا نقف به، لان علم النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالله عز وجل، فلا ندري ما علم ما علمه الله عز وجل اياه على جهه الكلام، لا نعلم ذلك علما كاملا. كيف نرد على من يزعم ان ادعاء النصارى ان المسيح ابن الله هي دنوة محبة وتكريم، وليست دنوة جنسية كالدنوة بين البشر، وبالتالي فهم يعبدون الاله الذي نعبده؟ نقول له يعني طبعا هذا الكلام اول ما يبطله انه يحرم ان يقال ابن الله ولو على سبيل التكريم والمحبة. ثانيا هم لا يقولون ذلك في المسيح، انما يقولون هذه البنوة في باقي من يعتقدون انهم صالحين، كما قال عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، هي البنوة المحبة والتكريم، والا فهم ينصون ترد عليهم بيقول له قانون الكفر المسيحي او هو اللي بيسموه قانون الايمان المسيحي، يقولوا فيه نؤمن باله بنقوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، نور من نور، مساوي لابيه في الجوهر، من جوهر ابيه. ايه بعد كده ازاي يقول بنقوم محبه وتكريم؟ يقول مساوي له في الجوهر، له ذات مثل ذات ابيه، نور من نور، اله من اله. بعد كده يقولهم يعبدون الاله الذي نعبده، قل له قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، بيقول كده يبقى كافر. ثم اذا كانوا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فكيف يعبدون الله وهم يكذبونه عز وجل وهو يقول محمد رسول الله؟ ثم يعني كونهم يتخذون الاحبار والرهبان اربابا من دون الله فكيف يعبدون الله عز وجل؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يقولون ان الله ثالث ثلاثة، يقولوا الثلاثة اله واحد فكيف يعبدون الله عز وجل؟ يقولون بصلب المسيح والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فكيف يكون يعبد الله من يكذبه سبحانه وتعالى في كلامه؟ يعني النصارى يكفرون بالجنة كما قال ابن سعد بن ابي وقاص، واما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا لا طعام فيها ولا شراب. الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ما هم صغيرون. النصارى كفار مثلا من 20 وجها 100 وجه، ان شئت ان يعد 100 وجه لكفر النصارى يمكن ان يعد. صح صح، ده الاعتقاد الذي لا شك فيه. اقرا المطبوعات المتوزعه في المواصلات والبتاع عشان تعرف هم بيعتقدوا ايه. يقولوا صراحه ان هو الله تجسد، الاقنوم الكلمه لا تجسد ونزل. في المواصلات في المواصلات والدم يوزعوا عالم انت اللي ممنوع بس. يشترط بصفة صحة هذا الكلام، يشترط بصحة الإيمان الالتزام الظاهر ويتمثل في أمرين: ترك النواقض، الالتزام بجنس العمل، والمقصود به عدم ترك العمل بالكلية مع القدرة، فلم يعمل أي عمل من أعمال الإيمان كلية، لم يعمل أي طاعة، لم يترك أي معصية، فلا يثبت له من الإسلام لا اسمه ولا حكم. والله يقولوا لنا اللي أنت بتقول عليه شروط صحة الإيمان ده جبته منين؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ترك النواقض فنحن متفقون إن إنسان حتى يستمر إيمانه لابد أن لا يأتي به بناقص، ده كلام مستفاد من حقيقة كلمة. أما الالتزام بالنسبة للعمل يعني انقصر به الالتزام القلبي، فنحن نقول يلزم أن يعتقد المؤمن لزوم كل العمل وهي تجربة العمل. يلزمه الطاعة، يلزمه أن يعتقد وجوب الواجبات وأن يدين لله بلزوم ذلك له، ويعتقد حرمة المحرمات ويدين بأنه يلزمه أن يطيع الله عز وجل حتى لو لم يطع ظاهرا، لكن يرى أنه آثم ومقصر وفارق لما ينبغي عليه فعله وأنه يستحق العقاب على ذلك. عنده التزام أصل الإمكان. أما أنه في الظاهر يعمل أم لا يعمل فالمسألة دي مسألة مبنية على عمل اعتبار أركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. تركها أو ترك شيء منها مكفر أم لا؟ على قول العلماء ليس من هذا القول، وهو أن يلتزم بجنس العمل، بمعنى يعمل حاجة واحدة بس. فمن يكفر ترك الصلاة يكفره لو ترك صلاة أو صلاتين أو 3 صلوات، ما يقولش لو سجد سجدة في حياته مش هكفره خلاص. لا، اللي بيكفره بيكفره، صلى 10 سنين قاعد يصلي، وبعدين جه ما يصليش، صلى 2 3 على اختلاف بينهم يقول كفر، خرج من أمير الله، ده قول من يكفر ترك إيه؟ الصلاة. وكان الزكاة وكان الصوم وكان الحج. واللي يقول بعدم تكفير ذلك الصلاة يقول ما يكفروش ولو لم يصلي قط، فده قول محدث فعلا وبدعة ضلالة. احنا في حاجات طبعا شرحناها بالتفصيل في الكلام المكتوب ده، يقول اسمه الدكتور عبد المنعم الأمين، كتاب واضح جدا ان هو يمثل الفكر المنحرف اللي هو الفكر القطبي ده. يقول سألني أحد الناس فقال: أنتم تدرسون ما تدرسون أو تدرسون مادة علمية كثيرة منها ما يطبق في الواقع ومنها ما لا يطبق، وضرب مثالا بقدر الصفات. ده إنسان مسكين والله العظيم، إنسان مسكين أن يظن أنه يضرب أولاً مثال بأسماء الصفات اللي لا يطبق في الواقع، يبقى يعني يعيش حياته ولم يعلم أعظم ما يطبق في الواقع، وأن أهم ما يطبق في الواقع هو أن يستحضر الإنسان معاني أسماء الله عز وجل صفاته ويدعوه بها ويسأله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات ويتعلق قلبه بهذه الصفات ويحب الله عز وجل. وهو أصل الدين إلا حب الله سبحانه وتعالى وعبادته والخضوع له، ولا لا يمكن يتحقق بدون أن يعرف الإنسان صفة الرب عز وجل. لو الإنسان اعتقد في الرب عز وجل صفات باطلة يبقى لا تبقى في الواقع، ما الكفر كفروا به. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين. ثم ثانيا نقول إن لو كان سلمنا أن الأمر لا يطبق في الواقع، فاعتقاد الواجب واجب. واحنا الامر ده نعرف ان جبريل رسول الله ملك من الملائكه، قول لي هتطبقه في الواقع ازاي؟ هحبه لا لا تطبيق الواقع بلا شك قطعا، بس هو اقصد ان حتى ولو ما كانش الا مجرد الاعتقاد المحض الاعتقاد المحض ده من الايمان، الايمان قول وعمل من ضمن قول القلب، وهو اعتقاد وتصديق، وكان يصدق بالله عز وجل ويصدق ملائكته بكتبه ورسله، ده جزء من ينفصل عن المحبة والخوف والرجاء وسائر العبادات الأخرى المترتبة على ذلك. فمثل هذا جهل عظيم، وحتى لو كان أمر نتعلمه ولا نطبق في واقع مثلا دلوقتي، لكن ما ننقله لمن بعدنا. مش أنا بقول الناس هو دلوقتي لما ننقل الكلام ده لمن بعدنا في أمر الدجال وعيسى بن مريم ونحو ذلك، هو الكلام ده مش في ناس هتطبقه بعد كده؟ هو كان وصل لنا لازم نقله اللي بعدينا، يمكن يطلع بزماننا، الله عز وجل أعلى وأعلم. وبعدين انت تتعلم دلوقتي، لو الانسان كده تعلم فقه شيء سوف يعمل به بعد حين او سوف يعمل به غيره، هذا ينكر عليه؟ بل هذا الدين كله شرف للانسان ان يتعلمه، ولا يقال الامور التي تطبق في الواقع ما تعلمها والتي لا تطبق في الواقع ما نهملها، فهذا جهل مبين وضلال. صح والله، يقول النصارى كفروا عشان وصفوا الله عز وجل بما لا يقول. اسئله صعبه قوي زعل يعني. يقول بعض من ندعوهم على الانترنت، لماذا لا تقبلون كما نحن وتتعايشون من على ديننا وتدعون الى دينكم، فكيف الرد عليه؟ يعني ايه ازاي ما تعرفش ترد على واحد يقول لك التبليغ للاسلام دي؟ تعرفش تقول له رحمه؟ تعرفش تقول له امر ربنا امرنا بيه؟ تعرفش تقول له خير للعالم، احنا بنحب الخير للعالم؟ ما عندكش ولا دليل على اهميه الدعوه الى الله؟ قول له اشرف التراب فيك يا اخي. ده يعني صعب جدا امتثال امر ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز ان نقول في الدعاء توسلا بحق هذه الايدي المتوضئه او الاوجه المتوضئه، او بحق حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، او بحق محمد، او بحبك لمحمد، ايه حق هذه الايدي المتوضئه؟ هذا الامر ان كان يرى ان يعني هذا طبعا هذا لفظ بدعي، حق هذه الايدي المتوضئه هذا لم يرد، ولفظ حق السائلين ايضا لم يرد. وان كان من صححه من العلماء الحق السائلين حق العاملين حق حقه الله على نفسه ان لا يرد من ساله، فهذا امر من صفات الرب عز وجل فيجوز التوسل به. بحق حبنا لمحمد ما تقالش حق ربنا، نقول بحبنا لمحمد توسل، ان انت ما تفترضش ان انت ليك حق عند ربنا سبحانه وتعالى بمعنى انت تستوجبه، ولكن قل بحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الامر يعني من الاعمال الصالحه التي يصح التوسل بها. اما بحق محمد فده بدعة على الراجح، سيدنا محمد له حق عند الله عز وجل، لكن هذا الامر لم يرد. بحبك لمحمد صفه من صفات الله عز وجل. ايه نعم.